السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله آمرا بكل خلق كريم وناهيا عن كل خلق ذميم، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، وصفه ربه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد أظلنا شهر كريم، هو شهر رمضان، وشهر القرآن، وشهر الصيام، هو شهر القيام. الله سبحانه وتعالى ادخر لنا فيه الخير الكثير، وحرص نبيه عليه وعلى آله الصلاة والسلام على أن يضع أيدينا على مزيد من الخير في هذا الشهر الكريم، بغية أن يغتنمه المسلم فيحقق لنفسه الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. إلا أن الإعلام الفاسد في هذا البلد قد أخذ على نفسه عهدا وميثاقا أن يفسد علينا هذا الخير، وأن يصرف المسلمين عن ذكر الله وعن الصلاة. فوجدنا القائمين على أمره لا سامحهم الله على قدم وساق. قبل مقدم هذا الشهر بأيام بل بشهور، وهم يعدون العدة حتى يفسدوا على المسلمين ما ادخر لهم من خير في هذا الشهر الكريم. ووجدنا هؤلاء يلزقون بهذا الشهر ما هو منه بريء، فيقولون: فوازير رمضان. وما أدراك ما فوازير رمضان؟ عري وخنا. ويقولون: مسلسلات رمضان وأفلام رمضان ومسرحيات رمضان. وما أدراك ما هي؟ لغو ولهو وعبث وصد عن سبيل الله. فعلى المسلم إذن أن يفيق لما أريد به، وألا يستسلم لشياطين الإنس. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد تكفل بتقييد شياطين الجن في هذا الشهر الكريم، إلا أن شياطين الإنس لا يقيدون ولا يسلسلون ويعتون في الأرض فسادا. من أجل هذا كان لابد وأن نكون لهم بالمرصاد، وكان لا بد وان نستبدل الخبيث بالطيب. من اجل هذا وقفت في يومي هذا لاتحدث عن شيء من قران رمضان. فالله سبحانه وتعالى قد وصف هذا الشهر بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهو شهر القرآن وليس شهر الفوازير والأغاني والمسرحيات والأفلام والخنا والعري والفجور. تعالى أيها الأخ الكريم، نسعى سويا إلى إصلاح خلقنا وإلى تهذيب نفوسنا عن طريق آيات القرآن الكريم، بغية أن نكون كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما وصف لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين عن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن عليه وعلى آله الصلاة والسلام. تعالى نتخلق أيها الأخ الكريم بخلق القرآن الكريم. وأقف اليوم مع آية من كتاب الله، وهي الآية 54 من سورة مريم، والتي يصف فيها الله سبحانه وتعالى نبيا من أنبيائه بخلق من أخلاقه. فماذا يقول فيه؟ يقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. تعال أيها الأخ الكريم لنرى لماذا وصف ربنا سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم. إنه يقول فيه: إنه كان صادق الوعد. ما أحوج المسلمين في مثل هذا الوقت وفي كل وقت إلى أن يتخلقوا بهذا الخلق صدق الوعد. لو سأل كل واحد فينا نفسه كم مرة وعد ولم يوف، لكانت الإجابة مخزية. أعد الصديقة وأعد الأخ وأعد الجارة، الوعود كثيرة ولكننا لا نبالي ولا نهتم بأن نكون صادقين في وعودنا. نبي الله إسماعيل كان له من الصفات ما له، فقد تخلق بكل خلق كريم، إلا أن الله سبحانه وتعالى اختص هذه الصفة بالذكر: إنه كان صادق الوعد. وكان لابد وأن نسأل هاهنا سؤالين. السؤال الأول: لماذا خص الله سبحانه وتعالى سيدنا إسماعيل بذكر هذا الخلق وبذكر هذه الصفة مع أن الأنبياء جميعا كانوا صادقين في الوعد، ومع أن سيدنا إسماعيل كانت أخلاقه كثيرة، فلماذا اختصه بأن ذكر له هذه الصفة؟ والسؤال الثاني: ترى أن هذه الصفة جاء ذكرها قبل وصفه بالنبوة والرسالة، فقال: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان الأولى والأحرى من وجهة نظري أن يقال كان رسولا نبيا، فهذا هو الأهم والأعلى، ثم يقال وكان صادق الوعد. ولكن الله سبحانه وتعالى قدم هذه الصفة على وصف إسماعيل بالرسالة والنبوة، فلماذا؟ تعال أيها الأخ الكريم نفتش ونجيب عن هذين السؤالين. أما عن السؤال الأول، لماذا خص الله سيدنا إسماعيل بذكر هذه الصفة مع أن الأنبياء جميعا كانوا صادقين في الوعد؟ قال أهل العلم ذلك لأن إسماعيل هو النبي الذي عانى كثيرا وابتلي أشد البلاء من ناحية هذه الصفة. أنبياء الله كثيرون وكلهم متفق في الأخلاق والصفات، ولكن البلاء قد اختلف. هناك من ابتلي من ناحية أهله وقومه، وهناك من ابتلي من ناحية صفة كذا، وآخر قد ابتلي من ناحية صفة كذا. فإن البلاء كان شديدا على إسماعيل من ناحية صفة صدق الوعد. كيف هذا؟ الوعد إما وعد مع الله وإما وعد مع خلق الله، وسيدنا إسماعيل قطع على نفسه عهدا ووعدا، والقرآن يذكر هذا العهد وهذا الوعد حينما يقول لأبيه ستجدني إن شاء الله صابرا، هذه واحدة، والصبر وعد مع الله، ولا أعصي لك أمرا، وهذا وعد لأبيه. تعال أيها الأخ الكريم لنرى ماذا حدث. ستجدني إن شاء الله صابرا، يا إسماعيل قطعت على نفسك عهدا ووعدا أن تكون صابرا مهما ابتلاك الله. نعم يا إسماعيل، جاء الوحي إلى أبيك إبراهيم أن تستسلم صابرا لأمر الله على أن يقطع أبوك رقبتك بيده. بالله عليك، يصبر إسماعيل كما وعد أم يعترض على أمر الله وعلى قضائه وقدره؟ وما أشد بلاء الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، أقول يا رب سأصبر وأكون لك من الصابرين، فيبتليني الله بأن تقطع رقبتي بيد أبي. لو أنني مكان إسماعيل لضجر ولما قبلت ولنقضت عهدي ووعدي مع الله. ولكن إسماعيل وقد كان مخيرا، وفرق كبير بين البلاء الذي لا تكون أنت مخيرا فيه كالمرض مثلا، وبين البلاء الذي يكون لك فيه الخيار، الذي يكون لك فيه الخيار. وسيدنا إسماعيل كان له الخيار، بدليل أن أباه سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قد يقبل وقد لا يقبل، قد يستجيب لأمر الله صابرا وهو الذي وعد بذلك، وقد لا يكون له صبر. فهل أنجز وعده مع الله؟ نعم يا أبت افعل ما تؤمر. النتيجة أن المرء قد يقول ذلك وهو معتقد أنه ستتداركه رحمة من الله، ويعتقد أن الأمر لم يدخل في حيز الجد، ولكن إسماعيل رأى أن الأمر قد دخل في حيز الجد فعلا. جاء أبوه ووضع المدية على رقبته، إذن فالأمر جد وليس بالهاشية، وهو يرى المدية توضع على رقبته. كنت أعتقد أنه يقول ما هذا الذي يحدث، كنت أعتقد أنه سيدفع أباه ويفر هاربا، كنت أعتقد أنه سيدخل في عتاب مع الله، ما هذا الذي تفعله بي بعد أن عاهدتك على الصبر تفعل بي ذلك؟ إلا أنه يقول لأبيه: يا أبت اجعل وجهي إلى الأرض. لماذا يا إسماعيل؟ حتى لا يقع بصرك على بصري فتأخذك بي شفقة فتتأخر عن تنفيذ أمر الله. ما هذا الصبر؟ وما هذا الصدق في الوعد؟ وما هذا الصدق في الوعد؟ نعم، إنه كان صادق الوعد، وعد الله سبحانه وتعالى بأن يكون صابرا، وقد كان فعلا من الصابرين، وكان له الخير الذي تعرفونه جميعا. ثم يأتي الوعد مع الأب بعد أن تركه أباه، لما قال له: ولا أعصي لك أمرا، تركه أباه حتى شب وكبر، وهذا حديث صحيح. ثم كان يتعاهده وأمه بالزيارة، وشاء الله لسيدنا إسماعيل أن يتزوج، ويأتي أبوه له زائرا، فلما يستأذن ويدخل عليه لم يجده بالبيت، ووجد امرأته، فسأل امرأته عن حالهما فشكت له الحال: نحن في ضيق وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فقال لها: إذا جاء إسماعيل اقرئيه السلام وأخبريه بمجيئي، وقولي له: غير عتبة بابك. وجاء إسماعيل إلى البيت، وهذه الكلمة تعني أنه يجب عليه أن يغير امرأته، فهي امرأة غير أمينة وغير صالحة. هب أن أباك قال لك: طلق امرأتك، أكنت تستجيب؟ والله الذي لا إله إلا هو، يضرب الآباء وتضرب الأمهات ويهان الأب وتهان الأم من أجل الزوج، من أجل الزوج. إلا أن إسماعيل ما أن قالت له هذه الكلمة حتى قال لها: الحقي بأهلك، وفارقها: ستجدني إن شاء الله صابرة، ولا أعصي لك أمره. نعم، كان صادقا في وعده، بل إن سهل بن عبد الله يذكر أثرا أن رجلا اتفق معه في يوم من الأيام على أن يلقاه في مكان ما، وقطع إسماعيل على نفسه عهدا أن ينتظر الرجل في هذا المكان. ذهب إسماعيل إلى المكان المتفق عليه وأخذ ينتظر الرجل، ولكن الرجل نسي الموعد، فظل إسماعيل واقفا حتى أظله الليل، ثم انقشع الليل ودخل عليه صباح يوم جديد وهو يقف في مكانه ملتزما بوعده، إلى أن جاء الرجل وقال: اجعلني في حل واعذرني فقد نسيت. قال: يا أخي، إني أنتظرك منذ أمس. هل نحن بهذه الدرجة من الوفاء بالوعد؟ وهل نلتزم وهل نوفي في عهودنا؟ هذا أمر يحتاج منا إلى أن نقف مع أنفسنا وقفة، فالخلف في الوعد أمر ليس بالهين ولا بالبسيط، وإنما هو من أخلاق المنافقين والعياذ بالله. أما إذا جئنا إلى السؤال الثاني وقلنا الله سبحانه وتعالى قدم هذه الصفة كان صادق الوعد على قوله وكان رسولا نبيا، لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يكون صالحا للنبوة والرسالة إلا إذا كان صادقا في وعده، ولذلك الله سبحانه وتعالى يربي هؤلاء الرجال قبل أن يمن عليهم بالنبوة والرسالة، فلا بد وأن يربى قبل أن يكون نبيا رسولا على كريم الخلق، ومن كريم الخلق أنه لا بد وأن يكون صادقا في وعده، فلو لم يكن كذلك لما استحق أن يكون نبيا رسولا، لما استحق أن يكون نبيا رسولا. ولذلك نبينا عليه وعلى آله الصلاة والسلام ما صدقه الناس حينما قال إني رسول الله إلا لأنه كان قبل أن يبعث معلوم، كان معلوما عندهم بأنه الصادق الأمين، الصادق الأمين. ولذلك هناك حديث أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله ابن الحمساء، هذا الرجل ليس له إلا هذا الحديث، يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وقد بقيت له بقية، فقلت له آتيك بها غدا في نفس هذا المكان وفي نفس هذا الموعد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد المتفق عليه وفي نفس المكان لأنه وعد بذلك. يقول عبد الله ابن الحمساء فنسيت الموعد، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، أعد لنفسه مكانا أقام فيه، وأقام في هذا المكان 3 أيام لا يبرح. يقول عبد الله بن الحمساء وقد تذكرت في اليوم الثالث فمررت بالمكان فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا، فاندهشت وقلت وأنت ها هنا؟ فقال يا رجل لقد شفقت علي، أقمت هنا منذ 3 أنتظرك. نعم، تربية يتعلم كيف يكون صادقا في وعده حتى وإن لم يكن الناس كذلك، حتى وإن لم يكن الناس كذلك. ولذلك النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام زرع هذا الخلق في نفوس المسلمين، فكان إذا ما عهد ووعد حتى ولو كان العهد مع مشركين، حتى ولو كان الوعد للمشركين كان لابد وأن يوفي في عهده ووعده. تعالى لننظر، هناك رواية طويلة في صحيح البخاري تتحدث عن صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالمسلمين لا يريد قتالا وإنما يريد أن يعتمر، وحدث أن حال المشركون بينه وبين الوصول إلى مكة، وحدثت مفاوضات واتفاقات وأبرمت معاهدات وعقدت معاهدة صلح. كان من بنود هذه المعاهدة وقد رأى بعض المسلمين أخذتهم الحمية كعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يظلم نفسه وأن يظلم المسلمين، وعمر يعترف وسمر هذا، كان من بنود هذه المعاهدة والتي رأى فيها عمر رأى فيها بعض الصحابة أن فيها جورا على المسلمين، أن أملى رجل من المشركين يسمى سهيل بن عمرو املى شرطا من شروط هذه المعاهده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول هذا الشرط؟ يقول: من جاءنا من عندكم مرتدا، يا مسلمين قبلنا، ومن جاءكم من عندنا مسلما، كان العدل يقول قبلتموه، قال: لا، أرددتموه علينا. فقال النبي: قبلت. وأعطى عهدا وميثاقا. وعمر يغضب: لما لا يكون الأمر بالمثل؟ وكيف نرضى الدليع في ديننا؟ صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نفرق بين الحمية وبين الكياسة والفطنة. النبي كيس فطن، يرى ما وراء الأمور، قطع على نفسه عهدا ووعدا وقبل هذا الشرط. وما هي إلا أيام ويأتي أول رجل من المشركين قد أعلن إسلامه ويأتي هاربا من مكة إلى المدينة. والغريب العجيب أن هذا الرجل هو أبو جندل، ولو أكملت لك الاسم لاندهشت، فهو أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، أي هو ابن الرجل الذي أملى هذا الشرط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم فاضطهده أبوه ففر بدينه إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة جاء في أثره أبوه. كان في استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له: ما رأينا وما جاء عندنا، حرصا عليه، ولكنه قطع عهدا ووعدا. من الذي يحاسبه على هذا العهد والوعد؟ وكيف تكون صورته لو لم يوفي بوعده أمام المسلمين، أو كذب وقال لم يأتنا؟ أخلاق ينبغي أن يتعلمها الناس، مبادئ لا تتبدل ولا تتغير. جاء سهيل بن عمرو يطلب ولده أبا جندل، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحضروا أبا جندل. فأحضروه فقال: أسلموه لأبي. أبو جندل والله بلفظ الرواية يصرخ ويعلو صياحه: أيها المسلمون، جئتكم مسلما، أفر بديني فردونني إلى المشركين ليفتنونني في ديني. عذاب شديد، ولكن هناك عهد وهناك وعد. عذاب شديد. كان في استطاعة أبي جندل أيضا أن يقول: ما دمتم قد فعلتم بي هذا، فأنا لا أريد دينا ولا إسلاما ولا أريدكم. ولكنه تمحيص وإيمان إذا دخل إلى القلب ثبت كالجبال الرواسي. يصرخ: جئتكم مسلما فردونني لأقتتل في ديني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا جندل اصبر، فإن الله سبحانه وتعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين من المسلمين فرجا. يا أبا جندل، إنا قد قطعنا على أنفسنا عهدا ووعدا، وإنا لا نغدر ولا نخلف الوعد. قانون، قاعدة. وأخذ سهيل بن عمرو ولده أبا جندل وعاد به إلى مكة مكبلا في الأغلال. ما هي إلا أيام ويأتي رجل آخر يقال له أبو بصير، وقد فر أيضا بدينه من قومه، ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بأهله وقومه يرسلون في أثره رجلين ليصحباه إلى مكة مرة أخرى. ما هي إلا أيام ويأتي رجل آخر يقال له أبو بصير، وقد فر أيضا بدينه من قومه ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بأهله وقومه يرسلون في أثره رجلين ليصحباه إلى مكة مرة أخرى، وينادي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير قم معهما. يا رسول الله، يا أبا بصير، هناك عهود ولا بد وأن نكون صادقين في الوعد والعهد. ويقوم أبو بصير ويصطحبه الرجلان وكلاهما يحمل سلاحا، فلا بد وأن يصل إلى مكة تحت حراسة مشددة حتى لا يخرج. ونزل الثلاثة في مكان يسمى بذي الحليفة ليستريحوا، فغافل أبو بصير أحد الرجلين واستل سيفه وسرقه، ثم قام على الرجل المشرك فقتله، ثم هم ليقتل الآخر ففر هاربا. فعاد أبو بصير إلى المدينة مرة أخرى وفوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بدخول أبي بصير عليه. قال له: يا رسول الله، وفيت في عهدك ووعدك، وشاء الله لي النجاة والعودة، فاجعلني معكم فقد وفيت بوعدك، جاءوك فسلمتني وشاء الله لي أن أعود. فقال: يا أبا بصير، أما في المدينة فلا، أن تقيم معنا لا، فإن بيننا وبينهم عهدا ووعدا، لأنهم إن عادوا سلمناك. فكانت النتيجة أن خرج أبو بصير فارا بنفسه وبدينه، وجلس في مكان يسمى بلسان الساحل. وشاء الله سبحانه وتعالى لأبي جندل أن يفر مرة أخرى، ولكنه ما كان يستطيع أن يدخل المدينة، فهو يعلم العهد والوعد الذي قطعه النبي على نفسه. فماذا فعل؟ فلحق بأبي بصير. كل مسلم يسلم ويفر بدينه من مكة لا يستطيع أن يدخل المدينة، لأنه يعلم العهد والوعد الذي قطعه النبي على نفسه. فيلحق بأبي بصير وأبي جندل حتى كونوا كتيبة: وما من عير كانت تخرج لقريش ذاهبة إلى الشام إلا قاموا عليها، قتلوا ما فيها من رجال ونهبوا ما فيها، وإذا بالمشركين يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة هذا ملخصها: نسألك الرحمة، من جاءك مسلما فاقبله ولا ترده، واقبل من جاء قبل ذلك من المسلمين حتى يريح أنفسهم. ولكن هذه عاقبة صدق الوعد، هذا هو المآل. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا هذا المثل، أن صدق الوعد من شيم المسلمين. فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يكون صادقا في وعده في حياته، فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حريصين على أن ينفذوا ما وعده النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتمكن من تنفيذه لأن الموت قد أدركه. فكما جاء في صحيح البخاري: حينما تولى أبو بكر الصديق الخلافة وقف ليقول للناس بملء فيه: أيها الناس، من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة، عدة أي وعد، دين أو عدة فليأتينا. وإذا بجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقوم ويقول له: يا أبا بكر، لقد وعدني النبي صلى الله عليه وسلم وعدا. ما هو يا جابر؟ إذا جاء مال البحرين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى البحرين وتباركه الموت قبل أن تعود هذه السرية. فجابر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وعدني إذا جاء مال البحرين أن يعطيني منه كذا وكذا ويريد ملء كفيه. فلما شاء الله وقدر وجاء مال البحرين قام أبو بكر وقال يا جابر أين أنت؟ قال نعم. قال يا جابر قم فخذ ما وعدك النبي به عليه الصلاة والسلام. وقام جابر وملأ كفيه، وبعد أن ملأ كفيه انظر إلى هذا الخلق الكريم، رجال تربوا على موائد الرحمن، لا على فواجير رمضان ولا على مسلسلات رمضان ولا على أفلام رمضان، لا سامح الله القائمين على الإعلام. قال أبو بكر لجابر احصي ما في يدك، فعد جابر ما في يده فكان 500 درهم، فأعطاه أبو بكر مثليها. أتعرفون لماذا؟ لأنه أراد أن يكون على نفس الصورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فالنبي كان ينفذ ما وعد ويزيد، فأعطاه ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاده كما هو معهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاق تربوا على هذا. عبد الله بن عمر لما حضرته الوفاة قال زوجوا ابنتي لفلان ابن فلان. لماذا؟ قال إن بيني وبينه شبه وعد. لم يقل وعد، شبه وعد. وإني أخشى أن ألقى الله بثلث نفاق. نعم، الخلف في الوعد ثلث نفاق. وحينما أقول هذه الكلمة وأسمعها أحزن على نفسي وعلى المسلمين. كم مرة كان فينا هذا الثلث من النفاق، إني أخشى أن ألقى الله بثلث نفاق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وإذا ائتمن خان. هان لنا أن نكون أوفياء في وعودنا وفي عهودنا، كأبينا إسماعيل وكنبينا الذي أمرنا أن نتأسى به عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وهناك أعذار قد تحول بينك وبين تنفيذ الوعد، فإذا ما جاءك عذر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من الخلق أن يعد الرجل وفي نيته أن يفيع. إذا كان في نية الوفاء ثم جاء ما يحول بيني وبين الوفاء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الوعود التي تقال على سبيل فض المجالس، أو أكون من داخلي أعلم أنني لن أوفي في وعدي وفي عهدي، فاتق الله في نفسك، فهذا ثلث نفاق. والله أسأل أن يجنبني وإياكم أخلاق المنافقين، وأن يعيننا على الوفاء، وأن يجعلنا متخلقين بأخلاق القرآن، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإذا كنا نتكلم عن الوفاء بالوعد وعن خطورة خلاف الوعد، هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قادوا الناس بأخلاقهم، حتى في احلك المواقف كان الواحد منهم يصر على الوفاء بالوعد. واستمع حتى تعرف ذلك. ولذلك مهما كان في الواحد منهم من عيوب، والإنسان لا يخلى من العيوب، وهم ليسوا معصومين من الخطأ، ولكن الواحد منهم مهما كان فيه من عيب إلا أنه كان يجنب نفسه الكذبة وعدم الوفاء بالوعد. اسمعوا ابن حجر في كتابه النفيس الإصابة في حياة الصحابة، وأيضا جاء ذكر هذه القصة في كتاب الاستيعاب، وكل من الكتابين سبت ثقة إن شاء الله تعالى. ابن حجر في ترجمة صحابي جليل وهو أبو محجن الثقفي ذكر واقعة أتمنى أن نتعلم منها. أبو محجن هذا مع كونه صحابي ولكنه كان يشرب الخمر كثيرا، وأعتقد أنني في حديثي مع حضراتكم عن وحشي قلنا إن وحشي كان أيضا مدمن الخمر، لأن بعضا من الصحابة كان قد ألفها قبل الإسلام واعتاد أن يشربها كالماء، فلما جاء الإسلام ثقل على نفسه أن يقلع عنها، فظل هذا العيب قائما فيه، لا بغضا في الله ورسوله ولا حبا في مخالفة النص، وإنما هو ضعف النفس. وقد ضعف من قبل أبونا آدم، والله سبحانه وتعالى قال في حقه فنسي ولم نجد له عزما. فأبو محجن كان يشرب الخمر وحج فيها بين يدي عمر كثيرا، يشرب يحد يعود إلى الشرب، فكانت النتيجة أن أرسل عمر إلى سيدنا سعد ابن أبي وقاص أن يقيد أبا محجن وأن يحبسه، بلغة العصر يحدد إقامته حتى لا يستطيع أن يحصل على الخمر وحتى يعتاد أن يتركها. فكانت النتيجة أن نفذ سيدنا سعد ما أمره به سيدنا عمر، وقيد أبو محجن وحبس وحددت إقامته. في معركة القادسية سيدنا سعد كان قد أصيب وكان مريضا، فأعطى قيادة الجيش لخالد بن عرفة، ثم صعد إلى أعلى بيته ليشاهد المعركة وليتابع الجيش والقوم وما يحدث. أبو محجن كان مربوطا مقيدا، وأبو محجن كان معروفا بأنه صاحب سيف بسار، كان مقاتلا ماهرا. أبو محجن يقول لامرأة سعد القوم يقاتلون ويقتلون وأنا مقيد هاهنا، حلي قيدي. يطلب من امرأة سعد أن تحل له القيد. لماذا؟ استمع يا سادة. قال لها حتى ألحق بالقوم وحتى أقاتل معهم، فإن مت فقد أفيتم شر، طرحتم مني، وإن قدر الله لي النجاة أعدك أنني سأعود وأضع رجلي في القيد مرة أخرى. واحد يزديه سجين محبوس. اخرج لا لانني اريد الخروج لنفسي ولكنه يريد الجهاد في سبيل الله. ويزدي وعدا قدر الله لي الخلاص اعود واضع نفسي في قيد. الان لو ان محبوسا وعد ان مطلقه ثم سيعود حتى والله لو وعد الف وعد ترون انه سيحقق وعده؟ انا لا ارى ذلك. وفعلا امرأة سعد وهي بنت حفصة قامت وحلت وساقه وفكت له قيدا فاخذ سيف سعد وركب دابته والتي كانت تسمى بالبلقاء وكان سعد يعرفها تماما ثم خرج يصيح ولحق بالجيش فكان لا يحمل على جهة من جهة الأعداء إلا وهزمهم. الناس رأوا هذا الرجل الذي ظهر فجأة وما حمل على جهة إلا وألحق بالأعداء الهزيمة فبدأ الناس يقولون ملك ملك، اعتقدوا أن الله قد أرسل إليه الملك ملك الملك. سيدنا سعد ينظر إلى هذا المنظر الغريب يقول والله إن الضبر بالضاء هكذا إن الضبر ضبر البلقاء وإن الضرب ضرب أبي محجن. سيدنا سعد كاد أن يجن، هذه دبتي، عجز الدابة يقول إنها دبتي ولكنني تركتها في البيت، وهذا الضرب هو ضرب أبي محجن ولكنه مخير. ابن سعد لا يصدق ما يراه ولا يعتقد أنه أبو محجن. انتهت المعركة وقدر الله لأبي محجن النجاة. هل ترون يوفي بوعده أو لا يوفي؟ صحابة صحابة مهما كان فيهم من عيوب إلا الكلمة إلا الكلمة. يشرب الخمر هذا عيب يعود على نفسه ولكن لا يوفي بالوعد، هذا شيء يتعلق بالناس ويجعل غير المسلمين يفقدون الثقة في المسلمين. مسألة خطيرة. وفعلا عاد أبو محجن ووضع نفسه في القيد موفيا بما وعد. فلما جاء سيدنا سعد إلى بيته أخبرته امرأته بما كان فأدرك وأيقن أن الذي رآه هو أبو محجن وأن الدابة كانت دبته كانت دبته. فماذا كانت النتيجة؟ ذهب وحل أبا محجن بيده وقال إن الرجل الذي يبلي بلاءك في القتال لا يمكن أن يحسن، ووالله أحبك في الخمر أبدا. فيقول أبو محجن ووالله لن أشربها أبدا. إن سيدنا سعد يعلم علم اليقين أن أبا محجن كما التزم بالوفاء بالوعد فهو يلتزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم إذا أقسم عليه أن يبره. فسيدنا سعد أقسم بالله ألا يحد أبا محجن، وهذا لن يتحقق إلا إذا أقلع أبو محجن عن شرب الخمر. فاستمعوا ماذا قال أبو محجن. سيدنا سعد يقول والله لا أحدك في الخمر أبدا، فيقول أبو محجن ووالله لن أشربها أبدا. صحابة صحابة أناس تربوا على القيم وعلى المبادئ وعلى حب تعاليم الإسلام. تضعف النفس أحيانا ولكنها سرعان ما تعود إلى ربها. مدرسة تربى فيها هؤلاء قومت لهم ألسن والقلوب والنفوس والأفول. فيجب علينا إن شاء الله تعالى كمسلمين أن نراعي الوفاء بالوعد حتى ولو كان الوعد مع الصغير. مع الصغير. استمعوا يا سادة، استمعوا يا سادة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه في مقدمته ورواه الدارمي في كتاب الرقائق. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يعد الرجل الصبي ثم لا يعد، ثم لا يعد. بمعنى تنادي على ولدك تقول له: يا بني اصعد، ويحب ان يلعب، وهكذا الاطفال، فلا يرد عليه. تقول له: اصعد وساعطيك مبلغا من المال، او ساحضر لك بعضا من الحلوى، شوكولاته وما شابه ذلك. الولد يصعد، فاذا صعد اعطيته ضربا وسبابا. بالله عليك لو ناديت عليه مره اخرى واسديت له وعدا: اصعد وساعطيك، ايثق في وعدك؟ وكيف يتربى بعد ذلك؟ وهكذا الام: اقبل يا بني ولك كذا، فان اقبل فلا توفي. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، لانك ان قلت فقد وعدت، فان لم توفي فقد اخلفت الوعد. ثم بعد هذا تعود ولدك وتربيه على عدم الوفاء بالوعد، وهذه مصيبة كبرى. ولذلك سمع سيدنا عمر امرأة تنادي ولدها وتقول له: اقبل ولك كذا. فقال لها: يا أمة الله، أإن أقبل ستعطينه؟ قالت له: لا، ولكنني أقول له هذا ليقبل. فتمعر وجه عمر وبدا عليه الغضب، ونظرت المرأة إلى غضب وجهه فقالت له: يا عمر، هذه كذبة؟ قال لها: يا أمة الله، هذا خلق للوعد، وإنه لأشد أنواع الكذب. خلق مع الأطفال، لأننا ينبغي أن نكون مدرسة لهؤلاء الأطفال، ولا بد أن نجنب أنفسنا النفاق وخصال المنافقين. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. فإذا كنا نتكلم عن الوفاء بالوعد وعن خطورة إخلاف الوعد، فإنا نريد أن ننبه على أمرين هامين قبل أن نطرح مكاننا هذا. الأمر الأول: أنك قد تعد أحيانا والشرع يوجب عليك ألا توفي بوعدك، يوجب عليك عدم الوفاء بهذا الوعد. متى يكون ذلك؟ إذا وعدت بحرام، إذا وعدت بحرام. مثلا أحدهم كان على سفر فأوصاه آخر وقال له: احضر لي معك وأنت قادم ما يسمى بخرطوشة السجائر. قال له: أعدك بذلك. فلما وصل إلى البلد التي يقصدها علم أن شرب الدخان حرام، ولكنه سبحان الله حمل السجائر وجاء. فلما سئل قال: ولكنني وعدت. يا أخي اتق الله، لو وعدت ألف وعد بحرام ثم أدركت أنه حرام فإياك أن توفي، ووجب عليك ألا توفي بهذا الوعد. لأن الوعد إما أن يكون للرحمن فيجب الوفاء به، وإما أن يكون للشيطان فلا يجب الوفاء به. وهذا وعد للشيطان. وعد آخر أن يذهب به إلى السينما فهداه الله إياك أن تذهب، إياك أن تذهب ولا تلتفت ولو وعدت ألف وعد، ألف وعد، فكل وعد بحرام، وكل وعد بباطل، الوفاء به حرام، وإخلافه شيء واجب يحبه الله ورسوله. هذا أمر. الأمر الثاني أنني أحيانا أعيش أقول لك سآتيك في يوم كذا أو سأحضر لك كذا، وأنا في داخلي وفي نيتي أنوي الوفاء، أنوي بحق أن أوفي، ولكن جاء ما يحول بيني وبين الوفاء، أصابني عذر والله أعلم بالأعذار. فاستمع، فقد جاء حديث عند أبي داود والترمذي وإن كان في سنده مقال، وبعض العلماء قد حسنه والبعض الآخر قد ضعفه، ولكن جمهور العلماء على العمل بحكم هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الخلق أن يعد الرجل وفي نيته أن يفي، ليس هذا من خلق الوعد، ما دام في نيته أن توفي لك فجاء ما يحول بيني وبين الوفاء فهذا عذر، وكما قلت الله أعلم بالأعذار ما يقبل منها وما لا يقبل، ولكن الطامة الكبرى أن أعد وفي نيتي أن لا أوفي، أو أنني أعلم أنني عاجز تماما عن الوفاء فلا أعد، ولا تجري هذه الكلمات على اللسان، ولذلك أكرر: يكفي أن ربنا سبحانه وتعالى قال: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، ستسأل عنه بين يدي الله، ستسأل عنه بين يدي الله. لو التفتنا إلى هذه الكلمة إن العهد كان مسؤولا لراعى كل إنسان ما يقول، وكلما اتسعت دائرة الوعد كلما شدد في العقاد عند الخلق، بمعنى الوعد قد يكون مني لك، وقد يكون من محافظ لأهل محافظته، وقد يكون من حاكم لأهل بلدته، لأهل بلدته، فأصبح يعد كما نعلم 60 مليونا، وحينما يخلف فقد أخلف مع 60 مليون. ولذلك أحذر الحكام من الوعود الكاذبة، وما أكثر ما يعدون ويخلفون الوعد. أحذر كل إنسان في مركز حساس يتعلق وتتعلق عليه وبه آمال وعلى وعوده، ثم لا يوفي وهو لا يدري أن العهد كان مسؤولا. الله أسأل أن يرزقنا الصدق والوفاء، اللهم ارزقنا الصدق والوفاء، اللهم اجعلنا من الذين يصدقون إذا حدثوا، ومن الذين يوفون إذا وعدوا، ومن الذين يؤدون إذا أؤتمنوا، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا السترة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك السترة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك السترة في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.